إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 18 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب 16 من أبواب الكلام في المواقيت، وهو الباب الأخير من الأبواب التي جعلها المؤلف خاصة بالكلام في المواقيت، لنستأنف بعد ذلك أبواب الأذان. وهذا الباب 16 ترجمه بقوله: باب الترتيب في قضاء الفوائت، يعني الصلوات الفائتة التي فاتت الإنسان إذا أراد أن يقوم بقضائها، وهو أمر واجب عليه أن يقضي الفوائت التي تركها بنسيان أو بنوم وما شاكل ذلك، فلا بد من الترتيب أم لا؟ هذا الأمر سيتحدث عنه في هذا الباب. وفي حديثان، الحديث 83 بعد 400 عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش يا رسول الله، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني ما كدت أصلي العصر، لم أنتهي من صلاة العصر إلا والشمس كادت أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. طب أنت أدركت وصليتها، أما أنا فوالله ما صليتها. قال جابر: فتوضأ وتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. يبقى صلى العصر النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ بعد غروب الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه، عن رواه أحمد والبخاري ومسلم في صحيحيهما. قوله عن جابر: قد اتفق الحفاظ من الرواة أن هذا الحديث من رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حجاج بن نصير، فإنه رواه عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، فقال فيه: عن جابر عن عمر، فجعله في مسند عمر. طيب، نحن لو نظرنا لإسناد الحديث كما ترون، عن جابر بن عبد الله أن عمر جاء، جابر هنا هو الذي يروي ويقول إن عمر جاء يوم الخندق فقال كذا وكذا، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، ثم قال: فتوضأ النبي وتوضأنا. يبقى هذا الخبر عن عمر ولا عن جابر؟ عن جابر، واضح. لكن أخطأ في ذلك حجاج بن نصير وتفرد بذلك، فرواه عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، فقال فيه: عن جابر عن عمر، فجعله في مسند عمر. كلمة في مسند عمر، يعني العلماء حينما يقسمون الأحاديث يقسمونها حسب الصحابة، الرواة من الصحابة، فلو كان الصحابي هو الذي روى الحديث ممكن يكون المتن متفق، ولكن تورة يقول مثلا وهذا الحديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي حديث آخر رواه عمر، بهذه الوقعة شهدها مجموعة من الصحابة فكل رواها، فتعد من مسند كل واحد منهم. لكن من الممكن أن يروي الصحابي عن صحابي آخر، فيقول مثلا ابن عباس قال عمر ويحكي الحديث، يبقى هذا من إيه؟ من رواية الصحابي عن الصحابي. فحينما يقول مثلا ابن عباس قال عمر بن الخطاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فهذا يدل على أن الحديث لما نيجي نقول من مسند ابن عباس ولا من مسند عمر، لما نيجي نبحث عنه في كتب المسانيد التي صنفت في الحديث عن أو ترتيب الأحاديث بالمسانيد، يعني المسند مسند الإمام أحمد بيبدأ بمسند أبي بكر ثم مسند عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا، يبقى بيروي الأحاديث التي أسندت عن كل صحابي على حدة. فهذا الحديث من مسند جابر ولا من مسند عمر؟ لا، هو هنا الجماعة رووه من مسند مين؟ جابر، والذي شهد الواقعة. غاية الأمر أنه أخبر عن عمر أنه فعل كذا، لكن هو الذي شهد الواقعة فهو المخبر وهو المسند للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر وعنه ينقل الشوكاني عن جابر قال قد اتفق الحفاظ من الرواة أن هذا الحديث من رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجاج بن نصير، فإنه رواه عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير فقال فيه عن جابر عن عمر فجعله في مسند عمر. طبعا لو كان حجاج بن نصير هذا الذي خالف الحفاظ لو كان ثقة لكان حديثه إيه؟ ها؟ قولوا شاذ. لكن الحافظ ابن حجر قال تفرد بذلك حجاج وهو ضعيف فيكون منكر، مش كده؟ احنا كده بنطبق قواعد الحديث اللي تعلمناه في الباعث. قوله يسب كفار قريش، جاء عمر يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. لماذا يسب كفار قريش ويشتمهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإيه؟ عن الفحش والتفحش والسب وما شاكل ذلك؟ فهو يسبهم لسبب ولغرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغل ملأ الله قلوبهم، ها؟ ملأ الله قبورهم نارا. فهنا يقول يسب كفار قريش، قال لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كدت أصلي العصر. ما كدت، كلمة كاد، كاد هذا الفعل ما معناه؟ النفية وإن أثبت، واضح؟ فقال ما كدت لفظة كاد من أفعال المقاربة، يعني قارب الإنسان أن يفعل ولم يفعل، واضح؟ كما تقول أوشكت أن أفعل، أوشكت، هل معنى كلمة أوشكت أنك فعلت أو اقتربت من الفعل ولم تفعل؟ كذلك كدت، يعني كدت أن آكل، يعني كدت أن آكل ولكني لم آكل بعد، واضح؟ فهذا يسمى من أفعال الإيه يا أخوانا؟ المقاربة، وليس من أفعال الشروع. هناك في أفعال اسمها أفعال الإيه؟ الشروع، إن مثلا يكون إيه؟ شرع في الشيء وأخذ في الشيء وطفق وما شاكل ذلك، لكن هناك أفعال تسمى أفعال المقاربة وليس أفعال الشروع. فيقول ما كدت لفظة كاد من أفعال المقاربة، فإذا قلت كاد زيد يقوم فهم منه أنه قارب القيام ولم يقم كما تقرر في النحو. هذا الكلام مأخوذ بالمعنى من كلام الحافظ ابن حجر، ولكن تكملة كلام الحافظ ابن حجر في المجلد الثاني صفحة 82 طبعة السلفية قال ويفهم من هذا أن عمر صلاها قرب غروب الشمس، يعني لم تكن الشمس قد غربت بعد، ويفهم من هذا أن عمر صلاها قبل غروب الشمس. لماذا؟ قال لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها، لأن نفي الصلاة، مش كده ما قال ما كدت أصلي، نفى إيه؟ ها؟ الصلاة، فهذا يقتضي الإثبات لأنه أدخل علي فعل الإيه؟ المقاربة، تمام، اللي هو كاد. قال وإثبات الغروب يقتضي نفيه، فكل وهيبان لك الآن إن الإثبات مع كاد يفيد الإيه؟ النفي، والنفي مع كاد يفيد الإيه؟ الإثبات. فقال لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها، وإثبات الغروب يقتضي نفيه، فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب، واضح؟ ثم قال لأن كاد إذا أثبتت نفت، وإذا نفيت أثبتت، كما قال أبو العلاء المعري ملغزاً: إذا نفيت أو إذا نفيت، إذا نفيت والله أعلم أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي. هذا الكلام أبو العلاء المعري قاله، وقال في البيت الذي قبله ولم يذكره الحافظ ابن حجر، قال من باب الإلغاز، قال أنحوي هذا العصر ما هي لفظة، بيسأل مين؟ علماء النحو. أنحوي هذا العصر ما هي لفظة جرت في لساني جرهم وثمودي، واضح؟ إذا نفيت والله أعلم أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي، مقام الجحودي اللي هو الإيه؟ النفي، تمام؟ فمن هنا استدل اليعمري كما نقل عنه الحافظ ابن حجر، قال يفهم من هذا أن عمر صلىها قرب غروب الشمس، لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها، وإثبات الغروب يقتضي نفيه، فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب، تمام؟ فقالوا قال والحديث يدل عمر صلى صلاة العصر قبل الغروب، الغروب هنا منفي مش كده ولا لا، والصلاة هي اللي مثبتة، لماذا لإدخال إيه؟ ها؟ نفي إكادة منفية، تمام؟ قال والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بالقتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معذورا هو ومن تركه حتى دخل وقت الغروب، سبب العذر ماذا؟ الاشتغال بالقتال، قتال الكفار. قال وقد وقع الخلاف في سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهذه الصلاة، فقيل تركوها نسيانا، واستبعد ذلك الحافظ ابن حجر وقال إن كان السبب هو النسيان هذا لا يقع، لأنه يعني يستحيل أن يقع من الجميع، يعني كل الصحابة نسيوا، الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن ينسى ماشي، واحد أو اثنين ينسوا ماشي، لكن الجيش كله نسيه، يبقى معنى ذلك أنها لم تترك نسيانا وإنما انشغالا. قال ولكن هناك حديث في المسند عن أبي جمعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب يوم الأحزاب، فلما سلم قال هل علم رجل منكم أني صليت العصر؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر ثم صلى المغرب، يبقى معنى ذلك أنه ترك صلاة العصر إيه؟ نسيانا. ولكن هذا الحديث قال الحافظ في صحته نظر، لأنه مخالف لما في الصحيحين من قوله لعمر والله ما صليتها، فهو قال لعمر والله ما صليتها حينما قال له عمر، فإذا معنى ذلك أنه لم يتلبس بالصلاة ثم بعد الصلاة سأل، واضح؟ تمام؟ قال وفي الجمع بين الحديثين تكلف ظاهر طبعا. ثم قال والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بالقتال، وقد وقع الخلاف في سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهذه الصلاة، فقيل تركوها نسيانا، وذكرت لكم كلام الحافظ ابن حجر، وقيل شغلوا فلم يتمكنوا، وهو الأقرب كما قال الحافظ. طبعا انتم عارفين ان الأوتار تقريبا مختصر لفتح الباري، عشان يبقى بس الايه الامر واضح، وان كان يضيف بعض الاشياء رحمه الله عليه ويحقق بعض المسائل ويحررها، لكن اصل الكتاب هو اختصار لماذا؟ لفتح الباري، مستفاد استفادات عظيمه، ممكن تقول 90% من الكتاب من فتح الباري، تمام؟ والتخريج واقف على كتاب ايه؟ التلخيص الحبير، وكذلك كتاب ابن المنير في التخريج. قال وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري أن ذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وسيأتي الحديث التالي مباشرة حديث النسائي، لأن قد يقول قائل: كيف شغلوا؟ لماذا لم يصلوا صلاة الخوف؟ نقول: ثبت أنها لم تكن قد فرضت بعد. قال: وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة. استدل بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول عنه جابر: فتوضأ وتوضأنا، فلم يصلي المغرب أولا التي جاء وقتها، بل صلى صلاة العصر ثم بعدها المغرب. يبقى هنا الصلاة الفائتة رتبت مع الصلاة الحالية. فقال: وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة. يبقى استدلوا على وجوب أن نرتب بين الصلاة المقضية اللي بنصليها قضاء والتي تأخرنا فيها ففاتت وحان وقت صلاة الفرض، فماذا نفعل؟ هل نبدأ بوقت الفريضة المؤداة ثم نصلي القضاء أم الترتيب؟ لا، بالترتيب، إلا لو حدثت ظروف هنقول عليها الآن. قال: وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة، فأبو حنيفة ومالك والليث والزهري والنخعي وربيعة قالوا بوجوب تقديم الفائتة على خلاف بينهم. يبقى هنا القول الذي قاله المذكورون أبو حنيفة ومالك والليث والزهري والنخعي وربيعة قالوا بوجوب تقديم الفائتة على خلاف، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، إنك تقدم الصلاة الفائتة قبل الصلاة المؤداة، إلا لو حدثت ظروف هنقولها الآن. وقال الشافعي والهادي والقاسم: لا يجب، ولا ينتهض استدلال الموجبين بالحديث للمطلوب، لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. فالشافعي ومن معه قالوا: لا يجب، فممكن يصلي صلاة الفريضة الآن اللي هي أداء، ثم يصلي المقضية ولو خلف في الترتيب، يعني فاتتك صلاة العصر ودخلت عليك المغرب، ممكن تصلي المغرب فرض الوقت ثم بعد ذلك تصلي العصر التي هي مقضية. قيل لهم: ولكن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر، فلا بد وأن نبدأ بما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به. فقالوا: لا ينتهض استدلال من أوجب الصلاة بالترتيب هذا بالحديث. تمام؟ لا ينتهض استدلال الموجبين بالحديث للمطلوب، لأن الفعل بمجرد لا يدل. أنتم تقولون واجب ولا تقولون مستحب؟ تقولون بالترتيب واجبا أم تقولون بالاستحباب؟ إن قلتم استحباب ماشي، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستحباب، إلا إن وجدت قرينة على الوجوب، لأن الفعل بمجرد لا يدل على الوجوب، ولا الفعل بمجرد يدل على الوجوب؟ من قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد يدل على الوجوب؟ واضح؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يكون واجبا وممكن أن يكون مستحبا. فقال الحافظ ابن حجر: إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيرد عليك ويقول لك: لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأمر للوجوب. فإذا الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم كبيان لمجمل القرآن الكريم يعد ما هو عارفين إن لو جاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم، بيان النبي في لمجمل واجب كان بيانه واجبا، إلا إن دل الدليل على خلاف ذلك، وهو الاستحباب. واحد يقول: أو الإباحة. ما ينفعش في العبادات إباحة، الإباحة دي في الأمور العادية، لكن العبادة إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو بدعة، إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو بدعة، ما فيش بدعة مستوية الطرفين، لأنها تقرب. التقرب إلى الله ما فيهوش مستوى الطرفين، ولا فيه مستوى الطرفين؟ يعني لا لك ولا عليك، يا رب العالمين هيقول لك: تقرب إلي بشيء لا تؤجر عليه ولا تعاقب عليه، مش كده ولا إيه؟ فباب القربات كله إما أن يكون واجب أو مستحب، مفيش مباح فيه. المباح في الأمور العادية، إنك تتعشى النهاردة عاوز تاكل جبنه كل جبنه، عايز تاكل فول وطعميه كل فول وطعميه، زي ما مما اباح الله عز وجل لك، عايز تبات خفيف بات خفيف، مش كده ولا ايه؟ نعم. فهنا قال قال الحافظ: الا ان يستدل بعموم قولي عليه الصلاه والسلام: صلوا كما رايتموني اصلي، فيقوى حينئذ قول الذين قالوا بالوجوب. قال الحافظ: وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه. يعني الإمام الشوكاني بيقول لهم إيه؟ الإمام الحافظ ابن حجر وهو شافعي بيقول للشافعية: بس أنتوا استدليتوا بهذا الحديث في مواطن كثيرة، لماذا في هذا الموقف أو في هذا الموطن لم إيه؟ لم تستدلوا به. قال الشيخ الشوكاني: وقد استدل للموجبين أيضا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤدان، فيجب تقديم ما تضيق. واضح الكلام ولا صعب؟ يعني أنت بالنسبة للصلاة المقضية اللي هي فاتتك وقتها قد إيه؟ 12 ساعة؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم حدده وقال إيه؟ حين يذكرها، حين يبقى حين يذكرها ده الوقت. هل ده وقت موسع ولا مضيق؟ مضيق على قدرها، حين تذكر أقصى شيء قصدك فرصة إيه؟ إنك تدخل الخلاء وتتوضأ، لكن بعد كده لابد إنك تتلبس بالصلاة. ولذلك قال: لا كفارة لها لا كفارة لها إلا إيه؟ إلا ذلك. تمام يا أخوانا؟ يبقى معنى كده إن وقتها مضيق. فقال: وقد استدل للموجبين أيضا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤدان، فيجب تقديم ما تضيق. يعني الصلاة التي ستؤدى وقتها دخلت عليك واسع، يعني دخلت عليك صلاة المغرب وهي أقل وقت، صح؟ وقتها دق، لكنه قصادك إيه؟ ساعة لغاية العشاء، فوقتها موسع، لكن وقت وجوب الفائتة إيه؟ مش كده؟ قال: استدل للموجبين أيضا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من عرفت وقت الذكر اللي هو إيه؟ إذا ذكره، أضيق من توقيت المؤداة، لأن المؤداة في جميع الأحوال وقته أقل وقت اللي هو صلاة الإيه؟ المغرب، مش كده يا أخوانا؟ وكذلك الفجر وقته ضيق لغاية طلوع الإيه؟ الشمس. فهذه الأوقات الضيقة جدا، هذه الأوقات الضيقة جدا مهما كانت ما هياش بقدر تضييق وقت صلاة الإيه؟ الفائتة، لأنها إذا ذكرها حين يذكرها. واضح؟ قال: والخلاف في جواز التراخي إنما هو في المطلقات لا المؤقتات المضيقة، وقد اختلف أيضا في الترتيب بين المقضيات أنفسها، وسنذكره في شرح الحديث الآتي. طب الجملة الأخيرة دي برضو عايزين إيه؟ نفهمها. يعني إحنا فهمنا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤداء، فيجب تقديم ما تضيق. الكلام ده واضح ولا صعب؟ ده شرحنا بقى خلاص. طب ننتقل للي بعدها. قال: والخلاف في جواز التراخي، يعني العلماء اختلفوا في التراخي اللي هو ان الوقت يكون ايه؟ ممدود، واداء الفعل الذي امرنا به وكلفنا به على التراخي مش على الفور. تراخي عكس الفور، مش فورا، يديك فرصة، الفرصة قصادك ايه؟ انك تتأخر. الخلاف في جواز التراخي، العلماء لم يختلفوا في تراخي الشيء المؤقت بوقت ضيق مثل الصلاة الفائتة، لأن الفائتة فحين يذكرها ده واجب إيه؟ مضيق جدا، هذا غير مطلق، مش كده ولا لا؟ وكذلك بالنسبة للصلوات، كل صلاة محصورة بين وقتين، فإذا هي غير مطلقة. ولذلك قال: والخلاف في جواز التراخي إنما هو في المطلقات لا المؤقتات المضيقة. صح، نقول أمر ونوضحه بأسلوب يعني أسهل. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر، أوامره سبحانه وتعالى نوعان، كنت تكتبه أوامر ربنا سبحانه وتعالى لنا على نوعين: نوع مطلق غير مؤقت، فهذا يفعل في كل وقت، مثل الحج، ربنا فرض علينا الحج لمن استطاع إليه سبيلا. طب السنة دي يعني الظروف ما تسمحش، معايا فلوس وكل حاجة، لكن يعني مش هقدر اسيب اهلي اخليها السنه الجايه، ما جاتش السنه اخليها السنه الثالثه. تمام يا اخوانا ولا لا؟ يبقى الامر فيه تراخي، وده اللي اتكلموا فيه واختلف العلماء فيه على الفور. يعني فيش اجماع في قضيه التراخي في الحج، ولكن هذا الذي، ولذلك قال لك والخلاف في جواز التراخي. من العلماء من يقول متراخي لاخر العمر، بس المخالف بيقول لك ايه وانت تضمن عمرك منين؟ المهم الخلاف في ايه؟ في التراخي في المطلقات. فقلنا ان اوامر الله تعالى نوعين، على نوعين، نوع مطلق غير مؤقت مثل الحج، فهذا يفعل في كل وقت. تمام؟ ولذلك مثلا على سبيل المثال لو انت نذرت نذرا، انت اوجبت على نفسك هذا، فاصبح هذا النذر مفروض عليك، هذا النذر مفتوح امامك على التراخي، صح؟ عليك على التراخي. يعني واحد قال نذرت لله ان اصوم شهرا لله عز وجل، امتى الشهر ده؟ على التراخي، واضح؟ وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه ايه؟ صوم، نذر، صام عنه ولي، مش كده ولا لا؟ ان دين الله احق ان يقضى. طيب النوع الثاني نوع مؤقت بوقت محدود، وهو على نوعين. ان كنت تعبان يا حبيبي روح، طيب ان كنت تعبان روح. النوع الثاني مؤقت بوقت محدود، وهو على نوعين. النوع الأول ما وقته بقدر فعله، مؤقت ولكن وقته محدود، محدود بوقت الفعل، مثل صيام شهر إيه؟ رمضان. رب العالمين فرض فمن شهد منكم الشهر فليصومه، مش على التراخي بحيث مثلا تقول إيه؟ أنا حصوم يوم ثلاثة في الشهر، لا، ده من أول يوم. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يبقى من أول يوم لآخر يوم في رمضان، فرض، فرض رمضان من أول رمضان لآخر رمضان. طب الصوم بالنهار من الفجر للمغرب مؤقت ومضيق، الوقت الذي فرض فيه عليه كانطباق اليد على القفاز، مش كده ولا لا؟ من أول يوم أحد يقول لك إيه؟ طب أنا أصوم من الساعة 10 الصبح للساعة 10 بالليل، ما ينفعش، المسألة مش بعدد ساعات، لكن صوم إيه؟ من طلوع الفجر الصادق تمسك إلى الغروب. تمام؟ كل الناس يستوون في هذا. يبقى النوع الثاني قلنا نوع مؤقت بوقت، وقت محدود، ولكن هذا الوقت المحدود ما وقته بقدر فعله كالصيام. النوع الثاني ما وقته أوسع من فعله كالصلاة، مش كده ولا لأ؟ الصلاة وجبت عليك صلاة الظهر، الظهر بدا الساعة 12 معاك لغاية إيه يا إخوانا؟ دخول وقت الإيه؟ العصر، مش كده ولا لأ؟ من الظهر للعصر في وقت أفضلية ووقت استحباب ووقت، لكن الصلاة مش مفروض عليك لمدة 5 دقايق اللي هي وقت الإيه؟ إقامة الصلاة. واضحة المسألة؟ مش زي الصوم. فالثاني ما وقته أوسع من فعله كالصلاة، وهذا القسم فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورا به. تمام؟ فإن قال إيه المؤلف؟ نرجع للكلام تاني. قال والخلاف في جواز التراخي إنما هو في المطلقات. عرفنا المطلقات إيه؟ لا المؤقتات المضيقة. يبقى المؤقتات فيها مضيق وفيها إيه؟ واسعة، مش كده؟ يعني مثلا على سبيل المثال الوقوف بعرفة مضيق ولا موسعة؟ مضيق، هو يوم واحد مش شهر ذي الحجة كله ولا إيه؟ طيب بالنسبة لصلاة الجمعة مضيقة عليه، هو من ساعة ما الإمام يطلع المنبر خلاص أصبحت ما، ولا ممكن تقول إيه؟ أما يخلص نبقى نقيم الصلاة إحنا الساعة 2 الظهر، لا ما ينفعش، مش كده؟ فقال هنا والخلاف في جواز التراخي إنما هو في المطلقات لا المؤقتات المضيقة. وقد اختلف أيضا في الترتيب بين المقضيات أنفسها، وسنذكره في شرح الحديث. احنا كنا بنتكلم هنا في ايه؟ نرتب ايه قبل ايه؟ المقضي قبل الأداء، ولا يعني يجب أن تأتي بالصلاة الفائتة المقضية قبل المؤداء؟ كما قال ذلك أبو حنيفة ومالك ومن معه، أو أنه يجوز لك أن تصلي المؤداء أولا، هذا تكلمنا فيه وذكرنا الأمر فيه الآن، تمام يا أخواننا؟ قال طيب اختلفوا كذلك في الترتيب بين المقضيات أنفسها، تمام؟ يبقى احنا هنا عندنا حتى الحنبلة بيقولوا بوجوب الترتيب بين الإيه يا أخواننا؟ بين الصلوات نفسها اللي هنتكلم عليها فيما بعد. قال وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال، الحديث 84 بعد 400، وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال، يبقى الصلاة الحديث الأولاني كنا بنتكلم في ترتيب الإيه؟ إيه؟ المقضية مع المؤداة، تمام كده؟ هنا بقى هنتكلم عن حاجة تانية. قال وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة في غزوة الخندق حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا، بهوي من الليل، الهوي اللي هو يا أخوانا الحين أو الزمن، يعني الحين الطويل من الزمن، وقيل هو مختص بالليل من الفعل إيه؟ هوى هوى هوى يهوي، واضح؟ هوى يهوي هويا، أما الهوي فهو الإيه؟ أما الهوي فهو كما سمعتم بهوي من الليل هو الحين والزمن ليس المصدر، وإن كان البعض نطقها كذا بهوي، الهوي مصدر، لكن هوي هذا حين وزمن من الليل. فقال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا، يعني حدث كما قال الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال، كفينا هذا قول الله تعالى. قال وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، أول صلاة صلاها كلام ده بالليل، فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر، يبقى بيصلي جماعة، خدوا بالكم والصلوات بتصلى جماعة، وطبعا صلاة القضاء تحكي الأداء، يبقى يصلي الظهر صامت بالليل والعصر صامت بالليل مفيش جهر، واخدين بالكم؟ فقال ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رواه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب. يبقى ساعتها لم يكن نزل قول الله تعالى من سورة البقرة، وخدوا بالكم القرآن بينزل نجوما، يعني الآية رقم 239 لم تكن قد نزلت إلى حين غزوة الخندق، واخدين بالكم ولا لا؟ مع أن هناك آيات نزلت في غزوة قبل بدر، هناك آيات نزل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه نزلت قبل إيه؟ قبل غزوة بدر في السنة الأولى من الهجرة، تمام يا أخوانا؟ في سرية عبد الله ابن جحش رضي الله عنه. قال فدعا ثم أمره فأقام المغرب فصلى كذلك. قال وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رواه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب، ولم يذكر صلاة المغرب. قال الحديث رجال إسنادي رجال الصحيح، وسيأتي ذكر من صححه، وصححه الشيخ الألباني في إرواء ليل في الجزء الأول صفحة 257، وكذلك في تعليقي على سنن النسائي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الترمذي والنسائي بلفظ إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق، وساقا نحو الحديث. طبعا هنا يجي لكم إشكالية، هل هم شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات ولا عن 3 ولا عن 2 العصر والمغرب كما جاء في حديث عمر؟ أم شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الظهر والعصر ثم صلى المغرب في وقته، أم شغلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر فقط كما جاء في حديث شغلون عن صلاة العصر الصلاة الوسطى ملأ الله قلوبهم نارا، واخدين بالكم ولا لا؟ ولا هي أيام متعددة في كل يوم كانوا يشغلونهم والمعركة لم تكن يوما واحدا؟ تمام يا أخوانا، سيأتيكم الكلام في ذلك. قال وأخرج نحوه ونحو حديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود الشيخ الألباني صححه لغيره في تعليقه على سنن أبي داود، وإن كان الحديث كما قال الترمذي رحمه الله تعالى عنه حديث ابن مسعود ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، يبقى الحديث فيه إيه؟ انقطاع، لكن الشيخ الألباني صحح الحديث لغيره في تعليقه على سنن الترمذي وسنن أبي داود. قال بيشرح بقى الحديث، الحديث صحيح، فقال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا. قال الهوي الهاوي بفتح الهاء وكسر الواو وبياء مشددة كما نطقت الهوي السقوط، والمراد بعد دخول طائفة من الليل. قال في أن طبعا السقوط يبقى معناه لو جاء مضموما، تمام ولا لا؟ لكن في النهاية قال ابن الأثير الهوي بالفتح الحين الطويل من الزمان، وقيل هو مختص بالليل. ثم قال الشوكاني رحمه الله والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم، الكفار أو الخوارج أو غيرهم ونحوهم، مش كده يا أخوانا؟ يعني أي معركة، لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف كما في آخر الحديث، والواجب بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو أن يفعلها، فإن استطاع أن يصليها على أي وجه من الوجوه التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وإلا فإن خفتم فرجالا يعني على أرجلكم أو ركبان أو أنتم راكبون اللي هي صلاة الإيه؟ المسايفة، واخدين بالكم، وهذه ليست فيها جماعة وليس فيها ركوع وسجود إلا إيماء حتى ولو وصل الأمر إلى ذكر باللسان فقط، المهم أنه لا يترك والأمر سيأتي في صلاة الخوف إن شاء الله بتوسع. قال وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ بصلاة الخوف، يعني ترك الصلاة من أجل الانشغال بالمعركة هذا منسوخ بصلاة الخوف، لما نزلت صلاة الخوف أو حكمها ومشروعيتها نسخ حكم ترك الصلاة بسبب الانشغال. قال وذهب مكحول وغير من الشاميين إلى من علماء الشام يعني إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن من أدائها، يعني لو وضع في موقف ولم يستطع أن يصلي صلاة الخوف جاز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. قال الشوكاني والصحيح الأول لما في آخر هذا الحديث، طبعا الأمر برمته سنؤجل الكلام فيه إلى حين الكلام في صلاة الإيه؟ الخوف إن شاء الله. قال والحديث مصرح بأنها فاتته صلاة الظهر والعصر، حديثنا ده بيتكلم عن إنه إيه؟ فاتته صلاة الظهر وصلاة العصر، مش كده ولا لا؟ فأقام وصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب، يبقى حديثنا هذا حديث جابر، الحديث الذي معنا اللي هو حديث مين؟ أبي سعيد الخدري، مصرح بأنها فاتته صلاة الظهر على العصر وصلى المغرب في وقتها، مش كده ولا لا؟ وحديث جابر المتقدم اللي هو ذكر فيه عمر بن الخطاب الذي ما كاد أن يصلي حتى غربت الشمس، وحديث جابر المتقدم مصرح بأن العصر ترك العصر فقط، وحديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه وقلنا إن الشيخ الألباني صححه لغيره عند الترمذي وغيره، وحديث عبد الله بن مسعود مصرح بأن أربع صلوات، لأنه قال إيه؟ إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق. طيب أي الأحاديث هو الأصوب ولا يجوز نرجح ولا نجمع؟ قال فمن الناس فمن الناس من اعتمد الجمع. طبعا حديث ابن مسعود الذي صرح بأنها أربع صلوات، الحافظ ابن حجر في تعليقه في فتح الباري قال وفي قوله أربع تجوز، لأن العشاء لم تكن فاتت، يبقى كلمة أربع صلوات تجوز من باب الإيه؟ المجاز يعني. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم تتركه صلاة الإيه؟ العشاء، حتى لو فاتته المغرب يبقى صلى العشاء في إيه؟ في وقتها، لأنه ما انتظرش لغاية ما خرج الساعة 12 بالليل يعني نص الليل ولا حاجة، لا يعني لم يأتي نصف الليل، وإنما قال إيه؟ بهوي من الليل، مش كده يا إخوانا؟ يبقى بعد المغرب، يبقى صلى العشاء في وقتها، يبقى اللي فاته الظهر والعصر والمغرب، لكن العشاء صليت في وقتها، ولكن لما صلاهن جميعا في وقت واحد قال إيه؟ فاتته أربع صلوات، واضح الكلام؟ فقال الحافظ ابن حجر وفي قوله أربع تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت، قال ذلك في فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 83. فقال هنا وحديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود مصرح بأنها أربع صلوات، فمن الناس أي من العلماء من اعتمد الجمع، فقال إن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان في بعض الأيام الفائت العصر فقط، وفي بعضها الفائت العصر والظهر، وفي بعضها الفائت أربع صلوات، ذكره النووي وغيره. قلت ويرجح هذا القول كما قال الحافظ ابن حجر أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب، وأما رواية حديث عمر ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام ولا لا يا إخوانا؟ يعني يرجح هذا القول اللي رجحه النووي وغيره بأنها كانت أيام متعددة، وفي كل يوم فاتته مجموعة من الصلوات غير اليوم الآخر، فرجح ذلك الحافظ بأن رواية أبي سعيد اللي هي معانا الآن اللي هي حديث أبي سعيد الخدري حبست يوم الخندق اللي هو حديث الباب، وكذلك حديث ابن مسعود الذي قال فيه إنه ترك أربع صلوات ليس فيهما تعرض لقصة عمر، لم يذكر فيه قصة عمر التي جاءت في حديث جابر، بل فيهما أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب، وأما رواية حديث عمر ففيها إن ذلك كان عقب غروب الشمس، تمام؟ وليس بعد خروج وقت المغرب، بل بعد دخول وقت الإيه؟ المغرب. قال ومن الناس من اعتمد الترجيح، فقال إن الصلاة التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني هي صلاة واحدة وهي العصر، ترجيحا لما في الصحيحين على ما في غيرهما. قلت ويؤيد حديث علي في مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقد مضى فيما سبق حينما تكلمنا عن الصلاة الوسطى. فقال ومن الناس من اعتمد الترجيح فقال إن الصلاة التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة وهي العصر، ترجيحا لما في الصحيحين على ما في غيرهما، ذكره أبو بكر بن العربي. قال ابن سيد الناس في شرحه للترمذي والجمع أرجح. لأن ليه الجمع أرجح؟ لأن إحنا لو رجحنا حديث على حديث إحنا إمتى متى نلجأ يا أخوانا إلى الترجيح؟ حينما إيه؟ يتعذر الجمع. فقال ابن سيد الناس والجمع أرجح، لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي، حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي زئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي قال وهذا إسناد صحيح جليل. ثم قال وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وصححه ابن السكن، وصححه ابن السكن، وقد تقدم نحو هذا في باب الصلاة الوسطى، على أن حديث الباب ونحوه متضمن للزيادة، فالمصير إليه متحتم، يعني حتى ولو لم نقل بتعدد الأيام كما مال إلى ذلك الشوكاني رحمة الله عليه، بل إننا سنجمع زيادة الثقة، هذا حفظ إنه ترك صلاة والآخر حفظ صلاتين وهكذا، يبقى كل، فإحنا بناخد بالإيه؟ بالمنتوى، إن كان الكلام في تعدد الأيام إيه؟ أولى، واضح؟ قال وقد تقدم، قال على أن حديث الباب ونحوه متضمن للزيادة، فالمصير إليه متحتم، واقتصار الراوي على ذكر العصر فقط لا يقدح في قول غيره أنها العصر والظهر أو الأربع الصلوات، وغايته أنه روى ما علم وترك ما لم يعلم، ومن علم حجة على من لم يعلم، ولا يحتاج إلى الجمع بتعدد واقعة الخندق معه. يعني مثلا لو مثلا أنت خرجت كنت رجل ثقة وسألوك من كان يحضر في المجلس المسجد الآن مثلا، تقول الأخ علي والأخ صلاح والأخ حسن والأخ محمد، ذكرت مثلا كام؟ أربعة، واحد تاني أضافه حسنين والتاني قال فلان، هذا ذكر ما حضره، والآخر قال وعبد العاطي واخد بالك وعبد الرحمن كلهم ثقات، ما تجيش تقول ما يوم أصدق، لا، ما دام هم ثقات بنأخذ بكل الروايات، غاية الأمر إن إحنا بنأخذ بالإيه بالزائد، ونعذر الذي اقتصر على أعداد معينة بأنه إيه؟ ها؟ ما تذكر إلا هؤلاء، تمام؟ قال ومن علم حجة على من لم يعلم، ولا يحتاج إلى الجمع بتعدد واقعة الخندق مع هذا. قلت والله يعني أنا أرى أن واقعة الخندق القول بتعددها أولا، من الممكن أن نقول بالأمرين، التعدد فيها ممكن تكون حدثت في الأمر ده في يومين، ثم اليومين هذان اليومان ما ترك فيهما تعددت الروايات بمن نسي ومن ذكر، واضح الكلام؟ وإلا مش هنقول إنه أربع أيام بقى وعدد الأقوال نعدد أيام الخندق، تمام؟ قال ومن الممكن أن يكون كذلك. قال والحديث أيضا يدل على الترتيب بين الفوائت المقضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالظهر ثم سن بالعصر ثم سلس بالإيه؟ بالمغرب. فالحديث أيضا يدل على الترتيب بين الفوائت المقضية، وقد قال بوجوبه زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة، وقال الشافعي والهادي والإمام يحيى إنه غير واجب، وهو الظاهر، قال لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب إلا أن يستدل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي كما سبق، ولكنه غير خالص عن شوب اعتراض ومعارضة. قال وفي الحديث دليل على استحباب قضاء الفوائت في الجماعة، وخالف فيه ليس بن سعد والحديث يرد عليه لأنه أمر فأقام، فكان بيصلي بهم إيه؟ جماعة. قال المصنف رحمه الله في دليل على الإقامة للفوائت، وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلا لا يجهر فيها، تمام؟ لأن الصلاة الإيه؟ القضاء يحكي الإيه؟ الأداء. وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف. بعد ذلك نذكر يعني شيئا ذكره الشيخ العسيمين رحمة الله عليه ملخصا لشيء من هذا، فتكلم عن وجوب الترتيب، وقال إن الحنابلة يقولون بوجوب ترتيب الفوائد. قال واستدل لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين إيه؟ فليصلي حين يذكرها، لا كفارة لا إلا هذا. قال فهذا قول صلى الله عليه وسلم يشمل عين الصلاة، تمام؟ يشمل عين الصلاة فليؤديها أو فليصليها الصلاة، وكيفية الصلاة، ولا يصليها بكيفية مخالفة للكيفية التي يصليها المؤدي في الأداء، نفس مش كده؟ القضاء يحكي الأداء، فيشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، ويشمل مكانها أي موقعها بين الصلوات، فلا يصلي العصر بين الفجر والظهر، وإنما يصلي العصر بين الظهر، يعني مثلا طرق خمس صلوات، طب موضع صلاة الفجر في الأول ده مكانها، فإزاي يجعلها في الآخر؟ تمام؟ واضح الكلام؟ فهذا محل الاستدلال من قوله من نام عن صلاة. الدليل الثاني حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للفوائت يوم الخندق مرتبة، اللي هو حديث أبي سعيد وغيره، كما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم العصر ثم إلى آخره. ويبقى طبعا هنأخذ بهذا الكلام إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما، نستدل بهذا ونستشهد بهذا. كذلك الترتيب في الجمع بين الصلاتين، لما بيجمع الإنسان بين الصلاتين هل ممكن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، ولا الظهر الأول والعصر بعدين؟ تمام يا إخواننا ولا لا؟ بعد ذلك تكلم عن سقوط الترتيب بالأعذار، متى يجوز للإنسان ألا يرتب في الصلاة لعذر. فذكر أول شيء، وهذا طبعا نقلا عن المؤلف اللي هو صاحب كتاب زاد المستقنع، النسيان، وألحق به الشيخ الجهل. فمن نسي مثلا عليك 5 صلوات فوات، فصليت الظهر قبل الفجر أو العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب نسيانا، هنقول لك لا عيد الصلاة، لا صلاتك سليمة، تمام؟ لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، فيبقى النسيان مرفوع، تمام؟ فالصلاة مش هتبقى باطلة، هتكمل بناء على ذلك. أو الجهل، واحد يجهل ما يعرفش أن هذا الأمر فيه وجوب في الترتيب، فهذا معذور أيضا. وإن كان المؤلف صاحب زاد المستقنع لم يذكر الجهل، فالشيخ قال معنى أنه لم يذكره أنه حسب أن الجاهل عليه أن يتعلم، فهو غير معذور بجهله. ولكن الصواب أن الجاهل حكمه حكم الناس، لأن الله قال في الآية لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. قال ومن استدل بالترتيب في الأنساك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في يوم النحر وكان كل من يقول له أنا فعلت رميت قبل أن أذبح يقول اذبح ولا حرج، يقول حلقت قبل يقول ارمي ولا حرج، فجعل الأنساك أي من قدم أي نسك على النسك الآخر فلا حرج عليه. قال ولكن هذا ليس من جنس ذاك، الصلاة ليست من جنس النسك، وبناء على ذلك خطأ من استدل بذلك وبين أنه لم يستقم له الاستدلال. ثم ذكر كذلك من الأعذار التي يسقط بها الترتيب إذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة، يعني مثلا واحد نسي صلاة العشاء واستيقظ متأخرا في الفجر وباقي على شروق الشمس 10 دقائق، يصلي الفجر ولا يصلي الظهر الأول، يصلي العشاء الأول ولي الترتيب؟ لن يستفيد بالترتيب شيئا، وإنما سيضيع عليه صلاة الفجر كمان، فيبقى بعد ما كان يصلي صلاة واحدة قضاء هيصلي إيه؟ الفجر معاه، فهذا يصلي الإيه؟ الفجر. واضح يا إخواننا ولا لا؟ فقال إذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة كأن يتذكر العشاء وقد اقترب الشروق، فإن صلاها ضاعت عليه الفجر، فهنا يسقط عنه الإيه؟ الترتيب. واضح؟ كذلك يسقط الترتيب إذا كانت الحاضرة لا تصلى إلا جماعة وجاء وقتها، واحد دلوقتي جاي داخل المسجد أو مثلا الإمام بيخطب تذكر يا ده أنا ما صليتش الصبح، نسي أنه صلى الصبح، نسي، والإمام بيقول أقم الصلاة، يعمل إيه؟ لو انشغل بصلاة الصبح ضاعت عليه الجمعة، لأن الجمعة جماعة، ما هيش جماعة الظهر، دي جماعة الإيه؟ الجمعة. طب لو الإمام سلم راحت عليه الجمعة. فبيقول الشيخ إذا كذلك يسقط الترتيب إذا كانت الحاضرة لا تصلى إلا جماعة وجاء وقتها كالجمعة، إن تذكر أنه نسي الفجر كما ذكرت لكم. لكن لو هو مثلا تذكر أنه نسي الفجر ولقى الإمام بيخطب يدخل يصلي الفجر، ما أنت بتجوز، ما أنت بتصلي تحيه مسجد فتصلي الفجر، مش كده؟ لكن احنا بنتكلم عن أقيم للصلاة وتذكر ده أنا عليا الفجر، يعمل إيه؟ يصلي الجمعة ثم يصلي بعدها الفجر. واضح يا إخواننا؟ سؤال، هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ هذه المشكلة لا توجد إلا عند من؟ إلا عند، يعني مثلا أنا ما صليتش الظهر، فاتني الظهر ودخلت فوجدت الشيخ بيصلي بينا الشيخ محمد صلاة العصر، أعمل إيه؟ أترك وأصلي الظهر ولا صلي مع العصر وبعد كده بقى أصلي الظهر؟ الإشكالية هذه لا تحدث إلا عند من؟ عند من يقول لا يجوز اختلاف النية. لكن الذي يقول بجواز اختلاف النية وهو الراجح يدخل مع الإمام بنية الظهر والإمام بيصلي العصر وبعد ما ينتهي يصلي العصر، وضحت؟ يبقى هنا حافظ على حاجتين، ما ضيعش الجماعة وصلى الإيه؟ بالترتيب. وضحت المسألة ولا لا؟ نكتفي بهذا القدر على أن نذكر بمشيئة الله تعالى في المجلس القادم، أو نبتدئ بأبواب الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.